الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم البلاغة من أهم العلوم وأنفعها، وقد أولاه العلماء عناية فائقة وحق لهم العناية به، فإن علما تزداد به فهما لكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، حري بك أن تقف معه وقوفا طويلا حتى تنال مبتغاك وتظفر بطالبتك وتقضي منه نهمتك. ومن فوائد هذا العلم، بل فائدة هذا العلم التي هي أعظم فوائده، الوقوف على بلاغة القرآن، وأن تضع يدك على مواطن الإعجاز فيه، فيزيد بذلك الإيمان واليقين. ما في هذا العلم من تذوق للكلام البليغ، وتمييز لجيد القول من رديئه، واقتدار دارسه على تأليف الكلام البليغ، ومعرفة ما يلائم السياق من تقديم أو تأخير أو ذكر أو حذف ونحو ذلك. ومع شرف هذا العلم وعظيم قدره، إلا أنه كما يقول الباقلاني: علم قليل الطلاب، ضعيف الأصحاب، ليست له عشيرة تحميه، ولا أهل عصمة تفطن لما فيه. ويحسن أن نتعرف على نبذة في تاريخ علم البلاغة. كان هذا العلم منثورا في كتب التفسير عند بيان إعجاز القرآن، وفي كتب شرح الشعر ونقده، وكان بعضه أيضا منثورا في كتب النحو ككتاب سيبويه، فإنه تكلم عن مقاصد البلغاء وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، وتكلم عن التقديم والتأخير والذكر والحذف والتعريف والتنكير، وهذه كلها مسائل من صميم علم البلاغة. حتى ذكر الشاطبي أن سيبويه هو مستنبط علم البلاغة ومؤسسه. ولم تزل مسائل هذا العلم تكمل شيئا فشيئا، وتتوالى الكتب التي يذكر فيها شيء من مسائله حتى خص بالتأليف. فألف ذو المعتز الخليفة العباسي الذي مكث في الخلافة يوما واحدا، ألف كتابه البديع، وذكر فيه 17 نوعا. ألف كتاب البديع وذكر فيه 17 نوعا مما بني عليه علم البلاغة فيما بعد. وكان اسم البديع عنده أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فذكر فيه الاستعارة والكناية، وهو من علم البيان على ما استقر عليه الاصطلاح. ثم توالت الكتب بعد ذلك حتى جاء المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة، الذي بسط القول فيه بقلمه الماتع، ورفع قواعده، وأحكم بناءه، وهو شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني. ألف كتابيه دلائل الإعجاز في علم المعاني، وأسرار البلاغة في علم البيان، وقد أرسى فيهما قواعد علم المعاني والبيان، وانتفع بما كتبه سيبويه أيما انتفاع، وكان قبل ذلك آية في النحو. ثم جاء السكاكي وألف كتابه مفتاح العلوم، فهذل فيه مسائل هذا العلم، ورتب أبوابه، وأظهر علم البلاغة بصورته الأخيرة، وقد اقتبسه من كتابي عبد القاهر الجرجاني ومن كشاف الزمخشري الذي طبق ما قاله الجرجاني في تفسيره هذا. وذكر السكاكي فيه في كتاب مفتاح العلوم علم الصرف وعلم النحو وما يلحق بهما من العروض والقافية. ثم جاء الخطيب القزويني واختصر قسم البلاغة من مفتاح السكاكي في كتابه تلخيص المفتاح، ثم وضع كتابا آخر كالشرح له اسمه الإيضاح. وجهود عامة البلاغيين بعد الخطيب القزويني حتى يوم الناس هذا تدور على كتابيه هذين، إقراء وشرحا وتعليقا، وصار كتاب تلخيص المفتاح عند البلاغيين بمثابة مقدمة ابن الصلاح عند المحدثين وجمع الجوامع عند الأصوليين، فكثرت أنظامه وشروحه. وفي أصل الحديث كتب كثيرة نافعة في علم البلاغة، وهذه مدرسة لمنظومة هي خلاصة الخلاصة في هذا الفن، وهي زبدة البلاغة للشيخ محمد نصيف وفقه الله، وأدام نفعه وأجر الخير على يديه. وهي منظومة سهلة العبارة حسنة السبك في 50 بيتا تقف بك على علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. والمهم من مسائلها التي تحسن معرفتها بالطالب المبتدئ في هذا الفن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به: المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لربي وأصلي دائما على النبي، خذ زبدة ولتحكم. بلاغة الكلام بالمطابقة للحال مع فصاحة محققة، بيسر نطق ووضوح معنى وصحة التركيب قل والمبنى. لطبق حال وضع المعاني، ويعرف الوضوح بالبيان، ويسلم المعنى من التعقيد، والحسن بالبديع للتجديد. أحسنتم، بارك الله فيك. قال وفقه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لربي وأصلي دائما على النبي. ابتدأ وفقه الله بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أداب التصنيف. ثم قال: خذ زبدة، أي خذ هذه الخلاصة في علم البلاغة. وفيه مع ذلك إشارة إلى أصل هذه المنظومة، وهو كتاب زبدة البلاغة، وهو متن مختصر منثور في البلاغة نظمه في هذه الأبيات. قال: ولتحكم، أي ولتتقن هذه المسائل التي تضمنتها هذه المنظومة. قال: بلاغة الكلام بالمطابقة للحال مع فصاحة محققة. يقول: إن بلاغة الكلام تحصل باجتماع أمرين: الأول مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والآخر فصاحته وأخر الكلام عنه. والحال هو ساب الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص. فمثلا كون المخاطب يواجه خطرا مفاجئا، هذه حال تستدعي أن تختصر له الكلام وتحذف كل ما يمكن حذفه، فتقول لمن آه حفرة مثلا لم يرها تخشى أن يسقط فيها، تقول حفرة، وتحذف احذر أو أمامك، فلا تطول كلامك فيسقط قبل أن يفهم عنك ما تريد أن تحذره منه. وإذا كان المقام مقام مدح، فينبغي أن يطنب المتكلم في ذكر صفات الممدوح وأن يقتصد في غيرها. فإذا ابتدأ بالنسيب مثلا فلا يطيل فيه، ولا يكون كذلك الأعرابي الذي وفد على نصر بن سيار ليمدحه، فقال قصيدة 100 بيت منها في الغزل، ثم ختم ببيتين مدحه فيهما في آخر القصيدة. فقاله نصر: والله ما تركت قافية لطيفة ولا معنى حسنا إلا شغلت به نسيبك دون مدحك. فإن أردت مدحي فاقتصد في النسيب. فقال: سأصلح من غد إن شاء الله. فجاءه من الغد بقصيدة جعل النسيب فيها في شطر بيت والباقي في مدح نصر. قال: هل تعرف الدار لأم الغمر؟ دع ذا وحبر مدحة في نصري. فقاله نصر: لا ذلك ولا هذا، ولكن بين الأمرين. فإذا جاء الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته فهو كلام بليغ. فكون الكلام فصيحا لا يكفي لوصفه بالبلاغة، بل لا بد مع ذلك من مطابقته لمقتضى الحال. وبهذا يتضح أن المهم لمن أراد أن يعرف بلاغة القرآن أن يعرف الحال التي نزلت فيها الآيات من أسباب النزول والمكي والمدني. فمثلا إذا عرفت أن خطاب بني إسرائيل في أول سورة البقرة نزل في أول الهجرة، وأن سورة الجمعة نزلت بعد عام خيبر، تبين لك الفرق الشاسع في الخطاب بين قوله تعالى في سورة البقرة التي نزلت في أول الهجرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وبين قوله تعالى في سورة الجمعة بعد أن نقضوا العهود وغدروا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا بأس أن نأخذ مثالين لمسألة مطابقة الكلام يفرض الحل. أنشد منشد في زفاف قصيدة آخرها: فليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنام وأيام الورى دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة أم هل تعود لنا أيامنا الأول؟ هذا الكلام لا خيال فيه ولا عيب، هو كلام فصيح، لكن هل هذا المنشد بليغ؟ غير بليغ. لماذا؟ أحسنت أحسنت، لأن كلامه نعم لم يطابق مفترض الحال. نعم، مثلا لو قرأ في زفاف: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا من بلاغته. لكن لو أنه قرأ: كل نفس ذائقة الموت، فهذا المتكلم ليس ببليغ، لأن كلامه لا يطابق مفترض الحال. مثال آخر: قال بعضهم لبشار بن برد: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. قال: وما ذاك؟ قال: بينما أنت تثير النقع وتخلع القلوب إذ تقول: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء، نراك تقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فقال بشار: لكل وجه وموضع، فربابة جاريتي لها عشر دجاجات وديك تجمع لي البيض، وأنا لا أكل البيض من السوق، وهذا القول عندها أحسن من قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. هذا الأول مما تحصل به بلاغة الكلام، وهو مطابقته لمفترض الحال. والآخر فصاحته: قال: مع فصاحة محققة. كيف تتحقق فصاحة الكلام؟ تتحقق بأربعة أمور ذكرها في البيت الذي بعده. قال: بيسر نطق ووضوح معنى وصحة التركيب قلب الممنى. الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام والمتكلم. نبدأ بفصاحة الكلمة: بيسر نطق، ويعبر عنه بالسلامة من التنافر. التنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، ومنه الهوع خوع من قول أعرابي وقد سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهوع خوع، وهو نبت ترعاه الإبل. فهذه الكلمة غير فصيحة. لماذا؟ لأنها لم يتنافر. قال: بيسر نطق، وهي ليست يسيرة النطق. الثاني وضوح المعنى، ويعبر عنه بالسلامة من الغرابة. والغرابة أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى، بحيث يحتاج لمعرفة معناها إلى البحث عنها في كتب اللغة، والمقصود غرابتها على العرب الخلص لا على العامة. ومنه ما يروى أن بعض النحاة كان راكبا حمارا فسقط، فاجتمع الناس عليه فقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. والتكأكؤ الاجتماع، افرنقعوا تنحوا وتفرقوا. فهذه الكلمة تكأكأتم غير واضحة المعنى. هل يصلح أن يمثل بهذه الكلمة للأول الذي هو التنافر؟ نعم أحسنت. إذن فالكلمة غير فصيحة، لأنها اختل فيها الشرطان: السلامة من التنافر والسلامة من الغرابة. قال: بيسر نطق، والكلمة ليست يسيرة النطق، ووضوح معنى، والكلمة ليست واضحة المعنى. الشرط الثالث لفصاحة الكلمة صحة المبنى. قال: وصحة التركيب، هذا سيأتي إن شاء الله في الكلام. في فصاحة الكلام، قل والمبنى. الشرط الثالث صحة المبنى، والمقصود موافقتها للقانون الصرفي. فإن كانت الكلمة على خلاف القانون الصرفي كالفك فيما يجب إدغامه وعكسه لم تكن فصيحة. ومنه قول أبي النجم العجلي: الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي. القانون الصرفي يقتضي أن يقال ماذا؟ الأجل. أحسنت، الأجل. إذن لفصاحة الكلمة ثلاثة شروط: الأول السلامة من التنافر بين حروفها وهو ما عبر عنه بيسر النطق، الثاني السلامة من الغرابة في معناها وهو ما عبر عنه بوضوح المعنى، الثالث موافقتها للقانون الصرفي. ننتقل إلى الكلام. الكلام تشترط لفصاحته ثلاثة شروط مع فصاحة كلماته. الشرط الأول عدم التنافر بين كلماته، وهو وصف في الكلام يوجب ثقة له على اللسان وأسر النطق به، وإن كانت كل كلمة من كلماته فصيحة. مثاله قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. فكلمات وليس قرب قبر حرب قبر إذا نظرت إلى كل كلمة على حدة وجدتها ليست متنافرة، لكن باجتماعها حصلت تنافر فاختلت فصاحة الكلام. من يستطيع أن يكررها ثلاث مرات وليس قرب قبر حرب قبر؟ أحاول. تفضل. ليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ذكروا أنه من شعر الجن، وأنه لا يتهيأ لأحد أن يكرره ثلاث مرات ولا يتتأتأ فيه، وهذا داخل في قول الناظم بيسر نطق. فيسر النطق يكون في الكلمة وفي الكلام. الشرط الثاني وضوح المعنى، ويعبر عنه بالسلامة من التعقيد. والتعقيد نوعان: تعقيد في اللفظ وتعقيد في المعنى. التعقيد في اللفظ أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المراد لخلل في نظم الكلام بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المعنى المراد. ومنه قول الفرزدق يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هنا في الكلام تعقيد في اللفظ، هنا في الكلام تعقيد، وهو تعقيد لفظي. أصله: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. الملك أبو أمه أبو هذا الممدوح. إذا الممدوح بالنسبة للملك ماذا؟ خاله. أحسنت. نعم، فهذا تعقيد في اللفظ. والنوع الآخر من التعقيد هو التعقيد في المعنى، وهو أن يكون الكلام غير واضح الدافع المراد، كأن يستعمل المتكلم مجازا أو كناية غير مألوفة في الاستعمال، كأن يقول: نشر الأمير ألسنته، وهو يقصد جواسيسه الذين يأتونه بأخبار الناس. الصواب أن يقال ماذا؟ عيونه. نعم، نشر عيونه كي يفهم مراده، أما نشر ألسنته فالمتبادر منه خطباؤه المتحدثون باسمه، فهذا تعقيد في المعنى. والشرط الثالث لفصاحة الكلام صحة التركيب، قال: وصحة التركيب، وهو ما يعبر عنه بالسلامة من ضعف التأليف. والمراد به، المراد بضعف التأليف أن يكون الكلام مخالفا للمشهور عند النحاة، كعود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة. مثاله: ضرب غلامه زيدا، الضمير هنا عاد على متأخر اللفظ ورتبة، من يبينه؟ كيف عاد على متأخر اللفظ ورتبة؟ عاد على متأخر اللفظ نعم. في اللفظ زيد متأخر عن غلام. نعم. هو متأخر رتبة لأنه مفعول به. أحسنت. زيد متأخر في اللفظ عن غلامه، وهو متأخر في الرتبة لأن رتبة المفعول به بعد رتبة الفاعل. الضمير هنا في قوله غلامه عاد على زيد الذي بعده، وهو متأخر في اللفظ ذكره بعد ذكر الضمير، ومتأخر أيضا في الرتبة لأن رتبة المفعول به متأخرة عن رتبة الفاعل. فهذا الكلام غير فصيح لأنه مخالف للمشهور عند النحاة. قال مالك: وشذ نحو زان نوره الشجر. إذن لفصاحة الكلمة ثلاثة شروط، ولفصاحة الكلام ثلاثة شروط. بقي الكلام عن فصاحة المتكلم. المتكلم الفصيح هو من له ملكة يقتدر بها على تأدية مراده بالكلام الفصيح. المتكلم الفصيح هو من له ملكة يقتدر بها على تأدية مراده بالكلام الفصيح. والبلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم، ولا توصف بها الكلمة المفردة. الكلام البليغ سبق. ما الكلام البليغ؟ نعم، وهما أحسنت ما توفر فيه شرطان: الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال، كما قال: بلاغة الكلام بالمطابقة للحال مع فصاحة محققة. المتكلم البليغ هو من له ملكة يقتدر بها على تأدية مراده بالكلام البليغ. ثم قال وفقه الله: لطبق حال وضع المعاني. يعني أن البلاغيين وضعوا لمطابقة الكلام لمقتضى الحال علما هو علم المعاني، ليحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذه فائدة علم المعاني. قال: ويعرف الوضوح بالبيان ويسلم المعنى من التعقيد. يعني أنهم وضعوا لوضوح المعنى والسلامة من التعقيد المعنوي علما هو علم البيان. ففائدة علم البيان وضوح المعنى والسلامة من التعقيد المعنوي. قال: والحسن بالبديع ذي التجديد. يقول إنهم وضعوا لما يزيل به حسن الكلام وجماله علما هو علم البديع. فصار علم البلاغة هذه العلوم الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وقوله ذي التجديد ليس تتميما للبيت، بل أراد أن ما يحسن به الكلام متجدد، فيمكن للمتأخر أن يضيف فنونا بديعية لم يذكرها من سبقه لكثرة المحسنات وعدم انحصارها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.